أن الأمر في أن المرأة في خيرة من أمره، هل يدخل أو لا يدخل، هل يعمل أو لا يعمل، لأن ذكر الفضائل قد يظن معه أن المسألة اختيارية، والإسلام ليس الدخول فيه اختياريا، وإنما الفضل الذي سبق ذكره لا ينافي وجوب الدخول فيه، بل الإسلام واجب التزامه وواجب الدخول فيه، سواء أكان ذلك الدخول في الإسلام من ملل الكفر والوثنيات، أم الدخول في الإسلام كافة، أي في الدخول في جميع شرائع الإسلام وعقائد الإسلام على وجه التفصيل، فإن ذلك واجب، كما أن الدخول في أصله واجب، فإن التزام فروعه واجب على العباد، على التفصيل المذكور في كلام أهل العلم الوارد في النصوص. لهذا قال هنا: باب وجوب الدخول في الإسلام. والإسلام الذي يجب الدخول فيه هنا هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، والنصوص يطلق فيها الإسلام، ويراد به تارة الإسلام العام الذي يشمل دين جميع المرسلين، لأن كل نبي وكل رسول إنما جاء بدين الإسلام، وهذا هو الإسلام العام الذي لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما بهذا الإسلام العام. فأتباع نوح عليه السلام كانوا مسلمين الإسلام العام، وإن كانت شريعتهم هي شريعة نوح عليه السلام، وأتباع إبراهيم عليه السلام هم على الإسلام العام والتوحيد والحنيفية، وإن كانت الشريعة مختلفة، وكذلك دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام، كل ذلك كان على الإسلام العام وإن كانت الشرائع مختلفة. لهذا قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني لكل نبي جعل الله شرعة ومنهاجا، ولكن الدين واحد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فدين كل نبي الإسلام، لم يأتي نبي بغير دين الإسلام. ولهذا لا يصح أن يقال إنه جاء من عند الله جل وعلا أديان مختلفة وديانات متعددة، فقول من يقول الديانات السماوية هذا باطل، وقول من يقول الديانات الإلهية هذا باطل في الشرع، لأن الدين واحد، والله جل وعلا لم يأتي من عنده إلا دين واحد وهو الإسلام، ولا يرضى عنده إلا الإسلام، فليس ثم ديانات سماوية، وإنما هو دين واحد يجب على كل البشر قبل محمد عليه الصلاة والسلام وبعده أن يدخلوا في الإسلام، لأن الله جل وعلا لا يرضى دينا إلا الإسلام. فقوله مثلا إن الدين عند الله الإسلام، هذا عام يشمل جميع الأزمنة وجميع الفترات، من لدن خلق الخليقة إلى أن يرث المخلوقات جل وعلا، فلا يقبل من أحد دينا إلا دين الإسلام. ولهذا نقول إن الإسلام يطلق في النصوص، ويراد به تارة الإسلام العام وهو الدين الذي اجتمعت عليه المرسلون ورضيه الله جل وعلا لكل رسول، والثاني الإسلام الخاص وهو الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام عقيدة وشريعة، أو الإسلام بمعناه وشرائعه وعقيدته التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يشمل جميع ما جاءت به الرسل من الإسلام هو ما اجتمعت عليه في تفسير الإسلام والدعوة إليه. والعلماء جمعوا ذلك في عبارة عرفوا بها الإسلام، كما ذكرها ابن جرير الطبري في التفسير، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وفي غيره، وأيضا ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجماعة، وهو أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذه الجملة تنطبق على ديانة كل رسول، لأنها مشتملة أولا على التوحيد، بالاستسلام لله بالتوحيد، لأن الشرك باطل في كل ملة، ثم الانقياد لله جل وعلا بالطاعة وترك اتباع الهوى في الأوامر والنواهي. والطاعة هنا تندرج في طاعة كل رسول خوطب العبد بأن يتبعه بحسب الزمان والمكان. والبراءة من الشرك وأهله، هذه فيها الكفر بالطاغوت وبغض الشرك وبغض أهل الشرك لما هم عليه من عبادة غير الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا يعم جميع المرسلين في الاتيان بالتوحيد والاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد. فكل رسول أمر بأن يعبد الله وحده لا شريك له. والجملة الثانية وهي الانقياد له بالطاعة، فيدل عليها قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والجملة الثالثة وهي قوله: والبراءة من الشرك وأهله، هذه يدل عليها قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الآية قوله في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين من كانوا على دينه الحنيفية، دين الإسلام، إذ قالوا لقومهم، يعني لأقوامهم. وهذا دليل على الجملة الثالثة من تعريف الإسلام العام. وأعظم من خص بكمال هذه الجمل الثلاث ومحمد عليه الصلاة والسلام وما من الله عليه من الرسالة. فالإسلام الخاص له من هذه الثلاث أكمل ما أمر به نبي. فمن جهة الاستسلام لله بالتوحيد فهذا أكمل ما جاء في شريعة في دين محمد عليه الصلاة والسلام، والانقياد للرسول بالطاعة أكمل ما جاء في دين محمد عليه الصلاة والسلام، والبراءة من الشرك وأهله أكمل ما جاء في دين محمد عليه الصلاة والسلام. فصار له عليه الصلاة والسلام من الأمر بهذا الإسلام أعظم مما لغيره من الأنبياء عليهم سلام الله أجمعين. لهذا يدخل في قوله هنا: باب وجوب الدخول في الإسلام، يعني هذا الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، فهذا واجب الدخول فيه، وأن يستسلم المرء لله جل وعلا بالتوحيد، وأن يترك البدع الشركية والمحدثات الوثنية وكل عقيدة فيها شرك وفيها كفر وفيها ضلال من جهة التشريك، سواء ما كان أكبر أم أصغر. هذا كله واجب الدخول في التوحيد والاستسلام لله جل وعلا به يعني بالتوحيد بجميع أنواعه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والحذر من ضده والبعد عنه وهو الشرك بأنواعه. كذلك الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة، كذلك البراءة من الشرك وأهله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن مراد المؤلف هنا في قوله باب وجوب الدخول في الإسلام أنه يجب على الناس أن يدخلوا في الإسلام، والإسلام هذا الذي يجب الدخول فيه كما ذكرنا لك صنفان: عقيدة وشريعة. وإذا كان كذلك فمسائل الإسلام متنوعة متعددة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله، وهذا يدل على وجوب الدخول في كل الإسلام وعدم التفريق بين أمر وأمر فيه من جهة قبوله واعتقاده. إذا تبين هذا فهذا الوجوب في قوله وجوب الدخول في الإسلام نوعان: وجوب تركه كفر، لأن الإسلام منه ما إذا ترك فهو كفر، كترك التوحيد أو فعل الشرك الأكبر أو نحو ذلك من المكفرات. والثاني وجوب تركه محرم على العبد، وهذا المحرم تارة يكون كبيرة وتارة يكون صغيرة. لهذا فكل عقيدة أو شريعة وكل أمر، سواء أكان أمرا علميا أم أمرا عمليا ويقابله النهي، واجب على العباد الدخول فيه، فمن تركه فقد ترك الواجب، وهذا الترك قد يكون كفرا وقد يكون محرما وليس بكفر بحسب نوع ما ترك من العقائد والشرائع. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين مر معنا تفسيره، وهو أن الدين مأخوذ في اللغة من قولهم دان بكذا، أي التزم به، وديدن المرء كذا إذا كان يتعاهد هذا الشيء ويلتزم به ويكون عادة له. فبين العادة وبين الدين تلازم، وسبق أن ذكرته لكم في الباب الذي قبله. فإذا في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني أن يجعل طاعته وعادته التي يتقرب بها في غير الإسلام، فإن ذلك لن يقبل منه، سواء أكان ذلك في أمور العقائد أم في أمور الشرائع، سواء كان ذلك في الأمور العلمية أم كان في الأمور العملية. فإذا كان ثم التزام بشيء يتقرب به إلى الله فهذا صار دينا له، فيدخل حينئذ في عموم هذه مسائل العقيدة والتوحيد، ويدخل فيه أيضا مسائل البدع العملية، لأن صاحب البدعة العملية قد اتخذ دينا التزمه، التزم دينا وجعل له عادة يتعبد بها، فإذا كانت ليست من الإسلام فإنها تدخل في عموم هذه الآية. قال جل وعلا في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والدين في هذه الآية يدخل فيه المحدثات والبدع التي كما استدل بها أهل العلم يعني بالآية على رد المحدثات والبدع. فإذا هذه الآية وهي قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يدخل في الإسلام أو يعنى بالإسلام، الإسلام المعروف وهو دين الإسلام أصلا، كأن يدين بدين اليهودية أو النصرانية بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، أو يدين بدين البوذية أو بأي دين يتقرب به إلى الله جل وعلا، فهذا كله باطل وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا يشمل بعموم لفظها أنه من ابتغى دينا يتدين به ويتقرب به إلى الله جل وعلا وهو ليس في الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه أيضا لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله وهو في الآخرة من الخاسرين، الخسارة هنا بحسبها، قد تكون خسارة كبرى بأن يخسر الجنة ويدخل النار ويكون من المخلدين فيها، وقد تكون خسارة صغرى بأن يخسر الدخول في الجنة والسلامة من العذاب مطلقا، ولكن يعذب بقدر ما عنده من المخالفة إن لم يغفر الله جل وعلا له ويتجاوز. فإذا قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا فيها شرط وجزاء. إذا ابتغى أحد غير الإسلام فإنه لن يقبل منه مهما كان تعبده، وليس الشأن في ذلك أن يكون متعبدا باكيا خاشعا، فإن الشأن هو في اتباع الطريق، في اتباع السبيل دون نظر إلى تعبد الشخص، تعبد الإنسان. لهذا وصف الله جل وعلا طائفة بأنهم يعملون ويتعبون ولكنهم في النار، قال جل وعلا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فهم عاملون ولكن وناصبون يتعبون ويعملون ويتعبدون، وربما بكوا من خشية الله، وربما أكثروا تخليص النفس من الشوائب، لكنهم كما وصف الله جل وعلا أنهم يصلون نارا حامية. وذلك لأن الشأن ليس هو في عمل العبد، ولكن الشأن هو في أن يكون عمله على وفق ما أمر الله جل وعلا به. فإذا ابتغى غير الإسلام دينا، ابتغى النصرانية ولو كان فيها راهبا متعبدا خاشعا، لكنه لم يبتغ الإسلام ولم يستسلم لله بالتوحيد وابتغى غير ذلك، فهو في الآخرة من الخاسرين المخلدين في النار ولن يقبل منه ذلك. وهكذا أيضا في المعنى الأخص، وهو من ابتغى عملا ليس هو من الأعمال التي أمر الله جل وعلا بها وجاءت بها السنة، مثل المحدثات المختلفة والعقائد المتنوعة التي أحدثت في هذه الأمة، عقائد المرجئة، عقائد الخوارج، عقائد القدرية، عقائد المعتزلة، الجهمية، أشاعرة إلى آخره، فهم يظنون أنهم محسنون وأنهم أكثر تنزيها، ولكن هل هذا عليه الدليل؟ هل هذا عليه نص الشرع؟ هل هذا هو الإسلام الذي جاء في النصوص؟ إذا لم يكن كذلك فإن من ابتغاه ولو رام ما رام تنزيها فإنه لن يقبل منه وسيخسر بحسب ما فعل. وكذلك أهل التعبدات المختلفة من الصوفية ونحوهم، فإنهم وإن لبسوا الصوف وتبتلوا وخرجوا وتعبدوا وأخذوا نفسهم بالرياضات المختلفة ليصفوا النفس، وكثر تعلقهم بالله جل وعلا وتجردهم من الدنيا، لكنهم لما لم يكونوا على السبيل، لم يكونوا على الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لهم فيما يفعلون أدلة، فإنه لن يقبل منهم ذلك. وكذلك أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل الغيرة، إذا لم يكونوا على السبيل فإنه لن يقبل منهم ذلك. فالخوارج ما خرجت إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسبب غلوهم فيه قتلوا عثمان رضي الله عنه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، حتى إن الذي قتل عليا رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن ملجم كان قتله تقربا إلى الله جل وعلا، ولما أرادوا قتله قصاصا، قتل عبد الرحمن بن ملجم قصاصا، قال لا تباغتوني القتل، يعني مرة واحدة، ولكن قطعوا أطرافي شيئا فشيئا حتى أنظر إلى تعذيبي في الله جل وعلا. وقال فيه عمران بن حطان يمدحه لما هو عليه من الصلابة كما يزعمون في الدين، قال في وصفه في أبيات معروفة وهي أبيات الضلال والعياذ بالله، قال في مدح عبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وهذا سلكه أيضا طائفة من المعتزلة، فغلوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أدخلوا فيه الخروج على الحكام وعلى الولاة، وما زالت الأمة منذ ظهور الخوارج إلى وقتنا الحاضر وهم يبتلون بمن يغلو في هذا الباب. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في عقيدته الواسطية: فيما تميز به أهل السنة من الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال في وصفهم: وهم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لأن هناك من الطوائف من أمرت ونهت على غير ما أوجبته الشريعة، وإنما على نحو ما أملته عليه أهواؤهم. المقصود من ذلك أن ابتغاء غير الإسلام دينا هذا يدخل فيه كل من ابتغى غير ما جاءت به الشريعة ودل عليه الدليل، وإذا كان كذلك فواجب إذن على المكلف أن يدخل في الإسلام وألا يأتي في فعل من الأفعال بأمر إلا وقد تبينت له حجته، وخاصة مسائل العقائد ومسائل العمل والمنهج، لأن هذه هي التي تميز وليس فيها اجتهاد فيها، ولكن الاجتهاد يحصل في الأمور الفرعية كما هو معلوم. أما ما قعده أئمة أهل السنة والجماعة في كتب العقائد وبينوا فيه من سمات وصفات أهل السنة فإن ذلك ليس مجالا للاجتهاد، بل واجب الالتزام به. قال: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهذا ظاهر وهو في معنى الآية التي قبلها، الدين الذي يقبله الله جل وعلا هو الإسلام فقط، وأما غير الإسلام الذي عليه الدليل فإنه لا يقبله الله جل وعلا وليس دينا عنده، وإن كان العبد عده دينا. قال: وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. هذه الآية فيها الدليل على أن صراط الله جل وعلا واحد، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ووجه الدلالة من الآية على الباب أن الله جل وعلا أمر باتباع هذا الصراط بعد أن بينه، قال: وأن هذا صراطي مستقيما، والإشارة وأن هذا هذه إشارة إلى أمر واضح بين يعرف به، لأن التعريف تعريف الشيء يحتاج إلى عبارة تدل عليه، كأن إذا قيل عرف مثلا ما هو الهوى يحتاج إلى عبارة تدل عليه، ما هو مثلا اللحم، ما هو الإنسان، ما هي الطائرة، إلى آخره، فالعبارة تعرف به، وأقصر تعبير باتفاق العقلاء يعرف بالشيء ويوضحه بحيث لا يلتبس أن يكون بينا أمامك فتشير إليه. فإذا قيل مثلا ما الرسالة فرفعت هذه، ما الظرف، إذا قيل ظرف فيه ورقة، فإذا قيل هذا تصور وصار واضحا هذا لأنه بين. أما إذا وصف بالعبارة فيحتاج إلى بيان كثير. وهنا الله جل وعلا أشار إلى هذا الطريق الواضح فقال وأن هذا، وهي إشارة إلى شيء يشاهد، يشاهده الناس، يشاهده الصحابة، يشاهده من كان في ذاك الزمان وفي كل زمان. وأن هذا الإشارة إلى السبيل والسنة وما في القرآن والسنة دون غيرها، وأن هذا صراطي مستقيما، إذن الإشارة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه هديه. فكل ما لم يدخل في هذه الإشارة فيمكن أن تقول إنه خارج عن الصراط المستقيم. قال وأن هذا صراطي مستقيما، والصراط المستقيم فسر في سورة الفاتحة بعدة تفاسير وفي هذه الآية بأنه السنة وأنه الإسلام هو القرآن، وهذه كلها، أو أنه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها متلازمة. فمن لزم الإسلام فقد لزم السنة، ومن لزم السنة فقد لزم القرآن، ومن لزم القرآن على حقيقته فقد لزم الإسلام والسنة، وهكذا. بل يجب لزوم الإسلام الذي دل عليه القرآن والسنة وبينه نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. قال وأن هذا صراطي مستقيما، فهو صراط واحد كما بينت لك في الباب الذي قبله، فأمر باتباعه فقال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ودلت الآية على أن اتباع الصراط الذي هو الإسلام والسنة واجب بأمر الله جل وعلا به، وأن اتباع غيره من الأهوى والبدع والشبهات محرم لقوله ولا تتبعوا السبل، وهذا نهي، والنهي هنا للتحريم. فدل ذلك على مراد المصنف من الاستدلال بالآية على وجوب الدخول في الإسلام وتحريم الخروج عنه إلى غيره. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث متفق عليه، متفق على صحته في لفظه الأول من أحدث في أمرنا هذا، واللفظ الثاني من عمل عملا، رواه مسلم في الصحيح وعلقه البخاري أيضا في صحيحه جازما به. وهذا الحديث بهذين اللفظين حجة وأصل عظيم من الأصول في رد البدع والمحدثات بجميع أنواعها، وهذان اللفظان مهمان، والفرق وكل منهما له حجة، أو كل منهما حجة في باب. أما الأول فقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو يشمل الذي ابتدع البدعة وأحدث الحدث ولو لم يعمل بذلك، فمن أحدث الحدث فهو مردود عليه ولن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. واللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا يشمل الذي يعمل ولو لم يحدث. فإذا اللفظان دل أحدهما على المحدث ودل الآخر على الذي عمل بما أحدثه المحدث. وهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ميزان للأعمال في باطنها، فمن صحت نيته في باطنه واستقام عمله الظاهر على وفق السنة فإنه حينئذ مقبول الدين. وأما إذا فات أحدهما ف فليس بمقبول العمل، لأنه إذا فات الإخلاص لم يقبل العمل، وإذا فاتت المتابعة والالتزام بالظاهر فإنه لا يقبل العمل. إذا تبين ذلك فالمحدثات قسمان: محدثات في الدنيا ومحدثات في الدين. وهذا الحديث يراد به محدثات في الدين، لأنه قال: من أحدث في أمرنا هذا، وقوله في أمرنا هذا يعنى به الدين. أما المحدثات في الدنيا فليست مشمولة بالنهي، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم توسعوا في تنظيم أمور الدنيا على وفق المصلحة. وتنظيم أمور الدنيا تارة يدخل تحت قاعدة المصالح المرسلة، وتارة يدخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وليس هذا بموطن بيان ذلك. أما المحدثات في الدين فهي مردودة جملة واحدة، فليس لأحد أن يحدث حدثا في الدين، سواء أكان ذلك الحدث في أمور الأمور العلمية، في أمور العقائد، أم في الأمور العملية. فإذا هذا الحديث يستدل به على بطلان كل عقيدة محدثة، ويستدل به على بطلان كل عمل يتقرب به إلى الله محدث. فمن جاء بعقيدة محدثة كعقائد الخوارج أو المرجعة أو المعولة في الصفات أو نفي الصفات أو في القدر في الجبر أو نحو ذلك، فإنه يقال له: هل كان على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن يقول لا، ولكن هذا هو الأعلم، أو هذا هو الذي يجب التزامه لأجل ألا ينسب للشرع كذا، أو أن ينزه الله جل وعلا عن كذا إلى آخره. ولهذا كان من الكلام الحسن مثلا في باب الصفات ما قاله والد الإمام الجويني رحمه الله، حيث قال: إني لما تأملت تأويل الصفات وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن وفيه آيات الصفات، وكان يصف الله جل وعلا في أحاديثه، وعنده الصحابة ومنهم الحاضر ومنهم الباد، ومنهم الذكي ومنهم غير الذكي، ومنهم العاقل ومنهم دون ذلك، ومنهم من قد يتصور شيئا غير الظاهر، ومنهم من قد لا يتصور إلا الظاهر، فلم يكن يتبع ذلك بأشياء تصرفها عن ظاهرها. فدل على أن نصوص الغيب واجب الإيمان بها على ظاهرها دون التأويلات المحدثة، وهذا الذي قاله حق. ومن جهة أخرى في المسائل العملية، الحديث حجة على رد كل محدثة في العمل يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والمحدثات في الدين هي البدع، لهذا قال: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة يعني محدثة في أمرنا هذا، محدثة في الدين بدعة. البدع أيضا هناك بدع في الدنيا وبدع في الدين، والمذموم هو الابتداع في الدين، أما الإحداث في الدنيا فلا يدخل في البحث، لأنه لا يدخل في قوله من أحدث في أمرنا هذا، وإنما المقصود الكلام عن الديانة. إذا تبين ذلك فالبدع مذمومة كلها، وكل بدعة مردودة لأدلة من الكتاب والسنة، ومن السنة هذا الحديث الجامع الشامل الذي عده طائفة من أهل العلم ثلث الدين، وعده طائفة آخرون ربع الدين، لأنه يشمل مسائل كثيرة تغطي ربع مسائل الدين في العقائد وفي الشرائع. البدعة تنافي الدخول في الإسلام، الدخول الكامل في الإسلام إذا كانت بدعة عملية. والبدع قسمان: بدع كفرية، والثاني بدع دون الكفر، عقدية أو عملية. فتارة تكون البدع يكون الأمر بدعة ويكون كفرا أكبر أو شركا أكبر، وتارة يكون دون ذلك، دون الكفر. وهذا يشمل العقائد ويشمل العمليات. فمثاله مثلا في البدع العقدية التي هي كفر سلب الرب جل وعلا عن جميع صفاته، وأنه ليس له صفة البتة، وهذه بدعة أحدثت لم يكن عليها حتى أهل الجاهلية، هم يعتقدون أن للرحمن أن لله جل وعلا صفات، فأتى جهم ونفى جميع الصفات عن الرب جل وعلا، وأنه لا يتصف بصفة البتة غير صفة الوجود المطلق بشرط الإطلاق كما يزعمه. وأما البدع العملية التي هي كفر كالاستشفاع بالموتى، فالاستشفاع بالموتى شرك أكبر مخرج من الملة، وهو بدعة محدثة أيضا في هذه الأمة، ولها وسائل كثيرة أحدثت. والقسم الثاني البدع دون الكفر، ومنها ما يكون في العقائد كبدع الإرجاء، بدع الخوارج، وبدع القدرية، وبدع تأويل الصفات، والكلام في الأحوال والمقامات إلى آخره، يعني من جهة الاعتقاد. والقسم الثاني بدع عملية، وهي التي يكثر فيها الكلام من جهة عمل الناس لها، مثلا صلوات مبتدعة، أذكار مبتدعة، أحوال مبتدعة إلى آخر ذلك، احتفالات مبتدعة، هذه كلها لا تصل إلى الكفر والشرك، وإنما هي بدع بحسب حاله. والبدع العملية قسمان: بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية ما أحدث وليس له أصل يتبعه، مثل إحداث حفلات الموالد أو المآتم أو نحو ذلك مما لم يكن له أصل أصلا في الشريعة، فهذه بدعة أصلية أحدثت في هذه الأمة. والقسم الثاني بدع إضافية أصلها، يعني أصل العمل مشروع، ولكن زيد عليه أشياء صارت بدعة، سماها بعض أهل العلم بدعا إضافية، مثل الاجتماع على الذكر على نحو ما، ترديد أشياء بعد الصلاة المفروضة، وأشباه ذلك مما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على صفة ما، مثل ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى قوم وقد جعلوا لهم كبيرا وبينهم حصى، ويقول لهم سبحوا مئة، هللوا مئة، احمدوا مئة إلى آخره، فقال لهم لأنتم على طريق أهدى من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنتم على شعبة ضلالة، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، يعني أن العهد قريب، وهؤلاء زوجاته عليه الصلاة والسلام لم يمتن، وهؤلاء أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، الخير أردنا، قال كم من مريد للخير لم يبلغه. هذه الصفة التي فعلوها، التسبيح مشروع لكن أضافوا عليها صفة صارت محدثة. لهذا بعض أهل العلم يقول البدع المحدثة قسمان: بدعة أحدث أصلها، هذا القسم الأول، والثاني بدعة أحدث وصفها، وهو القسم الثاني. إذا تبين ذلك فالبدعة لها عدة تعريفات عرف بها أهل العلم وسبق ذكرها، لكن على اختصار نمر عليها، وهي أن البدعة عرفت بما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو عمل أو اعتقاد، وجعل ذلك هديا ملتزما وطريقا مسلوكا. هذا عرفها به بعض أهل العلم على نحو هذا التعريف. والثاني ما عرفه به الشاطبي وغيره بأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية، وجعل ذلك أو التزم بذلك. فإذا تحصل من ذلك أن البدعة قد تكون في الأقوال، قد تكون في الأعمال، قد تكون في الاعتقادات. أيضا الفائدة الثانية من التعريف أن البدعة لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد صحابته رضوان الله عليه. الثالث أن البدعة يقصد بسلوكها التقرب إلى الله جل وعلا، يعني عمل عبادي يقصد به الأجر والثواب والتقرب إلى الله جل وعلا. الأمر الرابع وهو مهم أن البدعة ملتزمة، يعني أنه جعلها طريقة تضاهي الطريقة المشروعة في الالتزام بها. أما إذا لم يلتزم بالعمل أو بالقول فيكون خلاف السنة ويكون غلطا أو يكون مردودا أو بحسب الحال، لكن لا يكون بدعة حتى يلتزم. إذا أحدثه والتزم، يعني الناس مشوا على ذلك أو هو التزمه، فإذا يفرق في هذا المقام ما بين البدع والمحدثات في الدين وما بين مخالفة السنة. فليست كل مخالفة للسنة بدعة، فالبدعة ما تخالف به السنة ويلتزم به فيكون طريقا مشروعا ملتزما به. مثلا لو أتى أحد من الناس وبعد الصلاة المفروضة رفع يديه ودعا، هل يكون فعله بدعة أو هو غلط وخلاف السنة؟ نقول هنا ننظر هل يلتزم هذا أم أنه فعله تلك المرة أو يفعله في تارات بين حين وآخر بعيدة، كل شهر كل شهرين، ولا يلتزمه كل مرة. فيكون إذا فعله مرة نقول هذا خلاف السنة ولا يجوز له مخالفة السنة. أما إذا التزم فصار هديا ملازما للصلوات المفروضة، صار بدعة محدثة تشمل أحاديث يشملها أحاديث الوعيد عن البدع. كلام عن البدع يطول والوقت قد يقصر. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ هذا فيه رعاية اللفظ، لأنه قال إلا من أبى، فرعوا لفظه عليه الصلاة والسلام فقالوا له: ومن أبى؟ يعني من هذا الذي أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا منه عليه الصلاة والسلام تقرير لأمر عظيم، وهو أنه لا يمكن الدخول في الإسلام إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم بسنته فإنه لم يدخل العبد في الإسلام كله. والله جل وعلا أمر بالدخول في الإسلام كله، فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام جميعا. وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو موعود بدخول الجنة، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، وهذا فيه تعظيم لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا بها جاءت في القرآن في أكثر من 30 موضعا، كلها فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، كقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكقوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وكقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ونحو ذلك من الآيات، وهي أكثر من 30. وقد كتب الإمام أحمد رحمه الله كتابا عظيما سماه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه كل الآيات التي أمر الله جل وعلا فيها بطاعة الرسول، وهو كتاب مفقود منه منتخبات أو قطع في عدد من الكتب، كآخر مسائل عبد الله بن الإمام أحمد، وكمواضع في بدائع الفوائد لابن القيم ونقول ابن تيمية وفي إعلام الموقعين إلى غير ذلك. المقصود أن العلماء اهتموا بذلك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها أساس الالتزام بالإسلام، فلا يحصل الدخول في الإسلام إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام هنا كل أمتي، ما المراد بالأمة هنا؟ الأمة هنا قد يكون المراد بها أمة الدعوة، ويكون المراد باللفظ أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على الإسلام، يعني كل أمة التي بعثت إليهم يدخلون الجنة إلا من أبى طاعتي. ومعنى ذلك أنه من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن مسلما فلا يدخل الجنة. وعبر بقوله يدخلون الجنة للتشويق في الالتزام بالطاعة، وهذا قاله بعضهم ولكنه ليس بجيد، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم هو الثاني، وهو أن قول كل أمتي يعني أمة الإجابة، وهم أهل الإسلام. أهل الإسلام كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى دخول الجنة. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى دخول الجنة. إذا تقرر ذلك فهل من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة؟ ظاهر الحديث نعم، لا يدخل الجنة من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يكون من أهل الوعيد. لكن الدخول إلى الجنة على قسمين: القسم الأول دخول أولي، يعني دخول إن صح التعبير مبكر، دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من في الحساب، فإنه يدخل الجنة في آم أولا، مبكرين في الدخول. والقسم الثاني دخول متأخر، وهؤلاء هم من شاء الله جل وعلا أن يدخلوا النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم. فالدخول في النصوص دخول الجنة نوعان: دخول أولي أو مبكر، ودخول متأخر. فقد ينفى دخول الجنة ويراد به الدخول، نفي الدخول الأولي أو الدخول المبكر، كهذا الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يعني أمة الإجابة يدخلون الجنة أولا مبكرا ولا يتأخرون عن دخولها إلا من عصاني فإنه لا يدخل الجنة أولا، وإنما يتأخر، وإذا تأخر فهو من أهل الوعيد ممن يعذب في النار بقدر مخالفته وعصيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقابل هذا في النصوص التحريم، كقوله مثلا الجنة محرمة على قاطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخلون الجنة ولا يجدون عرفها، وإن عرفها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ونحو ذلك. فالتحريم في النصوص أيضا قسمان: تحريم أولي أو تحريم مؤقت وتحريم أبدي، تحريم مؤقت وتحريم أبدي. فالتحريم الأبدي هذا يعني أنه يحرم عليه أن يخرج من النار البتة، أو يحرم عليه أن لا يدخل الجنة البتة. التحريم المؤقت أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن ثم يدخلها من أهل المعاصي. ومنهم من تحرم عليه النار مؤبدا، ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتا، وهكذا. وبهذا الجمع أو بهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوص ويبين غلط الخوارج وأهل البدع والغلو الذين فهموا من نفي الدخول مطلق الدخول، وفهموا من التحريم مطلق التحريم، وهذا ليس ب وفهموا من التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال، وهذا ليس بجيد، بل النصوص فيها هذا وهذا. المقصود من ذلك أن الحديث هذا الذي رواه البخاري رحمه الله يدل على أن الواجب على العبد المسلم أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يأبى دخول الجنة. ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أو نهى فإنه يأبى دخول الجنة، والعاقل لا يمكن أن يأبى دخول الجنة. فدل الحديث على وجوب الدخول في الإسلام ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة منهم من هو متوعد، أمة الإجابة، منهم من هو متوعد فلا يدخل الجنة لأنه أبى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعدها: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله وفي الصحيح كما ذكرت لكم من قبل أنه يراد به البخاري في غالب كلام أهل العلم، وقد يراد به مسلم، وقد يراد به في الصحيحين جميعا بحسب تعابير أهل العلم. وهنا قوله وفي الصحيح يريد به صحيح البخاري رحمه الله تعالى، حيث ذكر هذا الحديث في أكثر من موضع، منها سديات لقوله في آخره: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. قوله أبغض الناس إلى الله ثلاثة، هذا فيه أن هؤلاء هم أشد الناس بغضا للرب جل جلاله وتقدست أسماءه، وهذا يعني أن فعلهم الذي فعلوه من أكبر الكبائر، لأنهم وصفوا بأنهم أبغض الناس إلى الله جل وعلا. وأبغض لغة صحيحة، خلافا لمن زعم أنها ليست بصحيحة، والأحاديث حجة في اللغة، لأن الأصل فيها أنها منقولة باللفظ، وأن النقل بالمعنى إنما هو لعارض. فقوله أبغض الناس يعني أشد الناس بغضا إلى الله، فأبغض أفعل في هذا الباب صحيحة على ما جاء في هذا اللفظ. قوله ثلاثة، العدد لا مفهوم له، ولا يعني أن هؤلاء هم الأبغض فقط، وإنما يعني أن هؤلاء أشدهم بغضا، وقد يكون هناك من هو يساويهم في المقدار، لأن العدد لا مفهوم له وإنما يؤتى به للتمثيل. قد يكون يقتصر على هؤلاء وقد لا يكون. الأول ملحد في الحرم، ثلاثة خبر أبغض، أبغض الناس إلى الله ثلاثة. قال ملحد في الحرم، الحرم المراد به الحرم المكي في أصله، وكذلك الحرم المدني، لأن كل منهما حرم، فمكة حرمها إبراهيم الخليل عليه السلام، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما قاله عليه الصلاة والسلام. والإلحاد في الحرم، كلمة ملحد في الحرم، الإلحاد اختلف فيها أهل العلم ما المراد به، فمنهم من فسر الإلحاد بالشرك بالله جل وعلا والكفر، لأن هذا أعظم الإلحاد وهو الميل عن الطريق الصواب، وفسر بأن الإلحاد القتل، القتل وسفك الدماء، وفسر بأن الإلحاد في الحرم فعل الكبائر والمعاصي وإحداث المحدثات والبدع، وفسر بأن الإلحاد هو كل ما نهى الله جل وعلا عنه، لأن كل ما نهى الله جل وعلا عنه نهي تحريم سواء أكان شركا أو ما دونه فإنه إلحاد وميل عن الصراط المستقيم. وهذا التفسير الثالث كما اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره هو التفسير الصحيح، لأن التخصيص لا وجه له، وقد قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم في سورة الحج، يعني المسجد الحرام بخصوصه، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذكر الإلحاد هنا وهو يشمل جميع ما نهى الله جل وعلا عنه، لأنه إلحاد وميل عن الصراط المستقيم. قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب. الإلحاد في الحرم أيضا، يعني الحرم يجتمع فيه عدة صفات ما نطيل الكلام فيها، لهذا تغلظ مثلا فيه الدية، من قتل في الحرم ليس كمن قتل في غيره، فعثمان رضي الله عنه الصحابة غلظوا الدية في من قتل حرم، جعلوا عليه تارة دية وثلثا وتارة أكثر، لأنه جمع ما بين انتهاك حرمة المسلم وانتهاك حرمة المكان، وتارة تجتمع حرمة الزمان فيكون التغليظ أكثر بحسبه. المقصود أن الإلحاد في الحرم جريمة، والحرم له خصوصية وواجب تنزيهه عن أنواع الإلحاد، وألا يكون فيه إلا طاعة الله جل وعلا، والعباد إذا عصوا الله جل وعلا فيه فقد ألحدوا بحسب الحال، وأعظمه الشرك والبدع والمحدثات، ثم المنكرات العملية والمحرمات المختلفة وترك الفرائض وفعل الموبقات والعياذ بالله. حتى إن طائفة من أهل العلم ذكروا أن الهم الجازم بالمعصية في الحرم يؤاخذ به العبد على ظاهر قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قالوا ضمن يرد هم، لأن هم تتعدى بالباء، هم بكذا، فيكون معنى الآية من يرد فيه إلحادا هاما به قاصدا له بظلم، يعني عن بينة، فعله عن بينة نذقه من عذاب أليم. وهنا مسألة، وهي مسألة هل السيئات في الحرم تضاعف أو لا، وما حدود الحرم الذي فيه تضعيف الحسنات، تضعيف الصلاة بمئة ألف وتضعيف الحسنات وشدة فعل السيئات. الصواب، ما يسع الوقت للتفصيل، الصواب أن كل ما أدخلته الأميال فهو حرم، ولا يخص ذلك بالمسجد نفسه، يعني بمسجد الكعبة، بل كل ما أدخلته الأميال المعروفة فهو حرم، فيه فضل الصلاة وفيه النهي عن الإلحاد والذم إلى آخره، وفيه التغليظ إلى آخر أحكام الحرم. ويدل لذلك قول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. منه يعني من الحرم، فهل هم خرجوا من مسجد الكعبة ولا خرجوا من مكة؟ خرجوا من مكة. إخراج أهله يعني أهل المسجد الحرام، منه يعني من المسجد الحرام، إنما خرجوا من مكة، كل واحد خرج من بيته لا من خصوص مسجد الكعبة المدار حول الكعبة. وكذلك قول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأنه أسري به من بيت أم هانة، كما هو قول أكثر أهل التفسير، وحديث أنس الذي في الصحيح، إلى غير ذلك من الأدلة. مسألة الثانية: هل الحسنات تضاعف جميعا أم أن تضاعف الصلاة؟ العلماء لهم في ذلك أقوال، أصحها أن التضعيف بمئة ألف إنما هو خاص بالصلاة، لأنه هو الذي ورد فيها الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، كما في الصحيح. وفي غيره: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. فهذا خاص بالصلاة. أما عموم الحسنات فإن الطاعة فيه لشرف المكان أفضل من الطاعة في غيره، ويقابل ذلك السيئة، فإن السيئة باتفاق أهل العلم في الحرم أشد من السيئة في غيره. لكن هل السيئة تضاعف، يعني يكتب على الإنسان إذا فعل سيئة في الحرم يكتب عليه سيئتان؟ الجواب أنها لا تضاعف. ومن قال من أهل العلم أن السيئات تضاعف على نحو ما روي عن ابن عباس فإن هذا ليس بصحيح وخلاف النص، فإن الله جل وعلا يقول في آية مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه في سورة الأنعام وقد أنزلت في مكة. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق في بين كلام أهل العلم في ذلك: إن الحسنة في إن السيئة في الحرم يضاعف عقابها كيفية لا مقدارا، والعقاب قد يكون من حيث العدد واحدا لكن الكيفية مختلفة، قد يكون من حيث النوع واحدا لكن من حيث الكيفية مختلفا. فليست مثلا الضربة كالضربة، وليست اللسعة كاللسعة، وليس الألم كالألم، وهكذا في أنحاء. هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكلامه قريب لتعظيم حرمة الحرم. قال بعدها: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، وهو أن كل المحدثات التي أحدثت في الدين وكل ما خالف به الناس منهج محمد عليه الصلاة والسلام وطريقة صحابته رضوان الله عليهم فإنما راموا طريقة من طرق أهل الجاهلية، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي الرواية الأخرى قال: حذو القذة بالقذة. فاتباع سنة الجاهلية مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يعني أنه أتى بشيء جاهلي، سواء أكان من جاهلية أهل الكتاب أو كان من جاهلية العرب، وأتى به في الإسلام بعد أن أتى الله جل وعلا بالإسلام وأرسل محمدا عليه الصلاة والسلام للأمة. فإذا أبغض الناس إلى الله من ابتغى في الإسلام سنة من سنن أهل الجاهلية، جاء بأمر من صنيع أهل الجاهلية كالتفاخر مثلا بالأحساب والطعن في الأنساب، أو كوأد البنات، أو أتى بالعقائد المختلفة، عبادة الأوثان أو تقديس الصالحين، أو أتى بطرائق أهل الكتاب في عباداتهم أو في تعظيمهم للصور أو في نحو ذلك. فكل من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه من أبغض الناس عند الله، وفعله من أكبر الكبائر. وهذا يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، نتركه إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.